بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن النجاسات التي يعفى عنها عند الحنابلة، ما هي النجاسات يا مالك؟ نعم، عن نوعين، الأول يسير الاستجمار، آخر الاستجمار. أيوة، عن يسير الدم النجس، والمائع. صحيح. طيب كم أقسام الدماء؟ ينجس الأدمي بالموت؟ صحيح. ما لا نفس له سائلة، دمه هذا طاهر بشرط أن يكون متولد من طاهر. صحيح. الدليل لا، ما لا نفس له سائلة ليس، لكن الدليل حديث إيش؟ وش اللي في الحديث ليس له نفس سائلة؟ أحسنت، صحيح، حديث الضباط. يا عبد الرحمن، رطوبة فرج المرأة ايش حكمه؟ طاهرة، دليل الطهارة. صحيح. نعم. جيد. ما هي السوائل التي تخرج من المرأة؟ كم؟ أيوة، نعم، جيد. كل واحد له حكم. سنت. ما هو الضابط يا علي في الحيوان الطاهرة والنجسة؟ الضابط عند الحنابلة لكون الحيوان طاهر أو نجس. هذا التقسيم أيوة، وما كان فهو طاهر بناء عليه البغل والحمار والبقرة أو ما تدخل في الهد. طيب دليلهم قول الثاني لا ها. طيب يلا انت ان مناط والراجح الثاني. ذكرنا خلاف محمود في الطريق عند الحنابل وفقهم الطريق. الطيور كيف يتعامل معها الحنابلة؟ إذا كانت تحمل نجاسة تعلقت فيها النجاسة، لكن هي من حيث هي كيف يتعامل معها الحنابلة؟ نفس الشيء، صح ولا لا؟ يفرقون بين ما كان في الطيور والسبع، والقول الثاني في الطيور. أيوة صحيح، لأن الحديث الذي يدل على نجاسة الحيوانات غير مأكولة اللحم فيه نص عن على إيش؟ على السباع. ما هو أقل سن تحيض فيها المرأة؟ أخذنا الحيض ولا لا؟ باب الحيض أخذنا منه. وإذا بلغت المرأة 7 سنين وخرج منها دم؟ لا، ما زلنا عند الحنابلة. يا عبد الله، هل تحيض الحامل عند الحنابلة؟ عند الحنابلة؟ ها؟ في المتن؟ ها؟ ولا مع حمل؟ إذا عند الحنابلة لا تحيض. طيب، وقول الثاني شو بيكون القول الثاني؟ أنها تحيض، ليس كذلك؟ طيب، حاتم، دليل الذين قالوا أنها لا تحيض، الحامل بماذا استدل الذين قالوا أنها لا تحيض؟ أيوة، دليلهم جهاد. أو جهاد اسمك جواد، لو تكون جهاد أسهل. أيوة تفضل، ما هو الدليل؟ أن شهادة الأطباء المعاصرين أنها لا تحيض، أنها لا. طيب عبد الرحمن، هذا أقوى دليل، صحيح، إذ بين الحديث أن المرأة إما أن تحيض أو تكون حامل، صحيح. نعم، جيد. ها، وهو ايش؟ انها قد تحيض. احنا نشكلها الاقرب. انها لا تحيض. طيب، اذا الاقرب انها لا تحيض، ليس كذلك؟ احنا قلنا بالدرس انها ما تحيض لولا هذا الأثر، لكن مع ذلك لأنها لا تحيض، لأن حديث لا توضع حتى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض أقوى من أثر عائشة. تفضل خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، اللهم اغفر لنا وللشركين وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وأقله يوم ليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7، وأقل قرب بالحفظتين 13 ولا حد لأكثره. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأقله يوم وليلة. أقل الطهر، أقل الحيض يوم وليلة، ويترتب على هذا أن الدم لو خرج من المرأة وجلس فترة أقل من يوم وليلة فليس بحيض وإنما دم فساد. واستدلوا على هذا بالقصة المشهورة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت انقضاء العدة في شهر واحد، ولا تنقضي عدتها في شهر واحد إلا إذا كان أقله يوم وليلة، لأنها تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوم وليلة، فالمجموع 29 يوما انتهت العدة بها. فهذا الأثر يدل على أنه أقل الحيض يوم وليلة. وهذا الأثر فيه ضعف وفيه انقطاع. والقول الثاني أن أقل مدة الحيض أنه ليس لمدة الحيض مدة تعتبر هي الأقل، ليس لأقله حدا. واستدلوا على هذا بما تقدم من أن الحيض عبارة عن أذى، فإذا وجد حكمه ولو قلت المدة. والأطباء المعاصرون يرون أنه لحد لأقله، بل يصلون به إلى نقطة، أي أنه يمكن أن تحيض المرأة نقطة، وهذا يدل على أنه لحد لأقله. والأقرب الله أعلم أنه لا حد لأقله. وإن كانت هذه المسألة نادرة الوقوع. ثم قال رحمه الله تعالى: وأكثره 15، أكثر الحيض 15 يوما. فإذا تجاوزت المرأة اليوم 15 فهي تعتبر مستحاضة، تصلي وتصوم بعد مضي 15 يوما. وهذا مذهب الجماهير أن أكثره 15 يوما. واستدلوا على هذا بأنه إذا تجاوزت هذه الأيام وهي 15 يوما فقد صار الحيض في أكثر الشهر، لأن ما يزيد على النصف فهو الأكثر. والأكثر عند الفقهاء له حكم الكل، فكأنها حاضت في كل شهر. والمرأة إذا حاضت في كل شهر فهي مستحاضة. القول الثاني أن أكثره 17 يوما، واستدل هؤلاء بأنه أكثر ما قيل. والقول الثالث أنه لا حد لأكثره بشرط أن يكون في الشهر الواحد يوجد حيض وطهر، فما دام في الشهر الواحد يوجد حيض وطهر فلا حد لأكثره. والمقصود بالشهر يعني شهر الحيض وليس الشهر الذي هو 30 يوما. لكل امرأة شهر يختلف عن الأخرى بحسب متى تبدأ ومتى تنتهي. ومن حيث الدليل الراجح القول الأخير، ومن حيث العمل يتعذر العمل بأكثر أو بغير القول الأول، لأنه لا ينضبط أبدا كون المرأة لا تضبط ب15 يوما، هذا يدخل المرأة في حرج وارتباك وعدم معرفة لحدود الحيض من الاستحاضة. ولهذا عند الممارسة العملية لأحوال النساء تجد أنه لا مناص من القول بمذهب الجمهور، وأنه لو قال الإنسان بهذا القول الراجح الثاني لاضطربت عليه الأمور واضطربت على المرأة الأمور، ولهذا تجد أن فلنقل أن كثيرا من الذين يرجحون أنه لا حد لأكثره لا يفتون به، وإنما يضطرون إلى مسألة التحديد بخمسة عشر يوما. ولهذا نقول يعني إن شاء الله هذا عليه العمل وهو أسهل وأضبط للمرأة، كما أن دليلهم يعني فيه قوة. ثم قال رحمه الله تعالى: وغالبه ست أو سبع، غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام. وهذا الحكم مستفاد من أمرين: الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم تحيضين في علم الله سبعة أيام، ستة أيام أو سبعة أيام. والدليل الثاني أن هذا هو الغالب بالنظر إلى واقع الناس أو إلى واقع النساء، فغالبهن تحيض ستة أيام أو سبعة أيام، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في تعليق الحكم بالغالب، لأنه لا يترتب عليه حكم فقهي مباشر، بخلاف الأقل والأكثر. الأقل والأكثر يترتب عليه أن ما دون الأقل وما فوق الأكثر فهو استحاضة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. أقل طهر بين حيضتين هو 13 يوما، يعني ويترتب على هذا أن المرأة إذا طهرت طهارة شرعية فكل دم يأتيها قبل مضي 13 يوما فهو استحاضة، وهذه ثمرة كبيرة تترتب على تحديد أقل الطهر. ودليل الحنابلة على مسألة أقل الطهر حديث أو أثر علي رضي الله عنه السابق، فإنه اعتبر أن المرأة طهرت في الشهر الواحد 13 يوما. والقول الثاني أنه لا حد لأقل الطهر بين حيضتين، ربما ينقص نقصانا شديدا وربما يزيد، ولا إشكال في الزيادة. فإذا طهرت المرأة ورجع عليها الحيض قبل مضي 13 يوما، كان يكون بعد مضي 10 أيام، فما يأتيها بعد 10 أيام على المذهب استحاضة، وعلى القول الثاني حيض ما دامت له نفس صفات دم الحيض. وهذا القول الثاني أنه لا حد لأقل الطهر لا شك أنه هو الراجح. واليوم كثير من النساء مع اختلاف الملابسات وأنواع الأطعمة وما قد تتعرض له المرأة من ضغوط نفسية بسبب السفر أو بسبب العمل أو بسبب الأولاد، فإنه كثيرا ما يرجع الحيض بعد مضي 10 أيام أو أقل أو أكثر، ويتضح هذا جليا في المواسم، ففي الحج مثلا وفي مواسم العمرة يعتاد كثير من النساء اضطراب الدورة ورجوع الدورة قبل مضي هذا الوقت. فنقول الأدلة دلت على أنه ما دامت له صفات الحيض فهو حيض، ويكون القول الثاني هو الأقرب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين. فربما تجلس 13 يوم أو 15 يوم أو أكثر أو أقل، وهذا الحكم مستفاد أيضا من أمرين: الأول الإجماع، فإنهم أجمعوا أنه لا حد لأكثره. الثاني العادة، فإنه يوجد في النساء من لا حد أو من بعبارة أخرى يطول الطهر بين حيضتين. فالنساء على قسمين: من النساء من لها عادة شهرية، لها شهر تحيض في هذا الشهر 8 أيام وتطهر الباقي، هذا شهرها، ثم في الشهر الآخر أو الثاني أو التالي تحيض 8 أيام وتطهر باقي الشهر. هذا القسم الأول وهو عامة النساء. القسم الثاني تجمع حيض 3 أشهر وطهر 3 أشهر. فمثلا إذا قلنا أنها تجمع حيض شهرين تحيض 16 يوما وتطهر الباقي، أو تحيض أكثر يعني حيض 3 أشهر وتطهر الباقي، تجمع هكذا خلقت تجمع أيام الحيض وأيام الطهر. فهذه أجمع العلماء على أن أيام الطهر طهر بالنسبة لها. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقضي الحائض الصوم للصلاة. الحائض مأمورة إذا نزلت عليها هذه العادة بأن تترك الصوم والصلاة، لكنها لا تقضي إلا الصوم ولا تقضي الصلاة. والدليل على هذا من وجهين: الأول حديث عائشة أنها رضي الله عنها وارضاها قالت: أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. الثاني الإجماع، فإنهم أجمعوا على هذا الحكم. والثالث الحكمة أو العلة من الحكم، فإنهم علة معلومة معقولة، وهي أن الصلاة تتكرر، فلو أمرت المرأة بقضاء الصلاة لأدى هذا إلى مشقة ظاهرة جدا، بينما الصوم لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، فهي في الغالب ستقضي 8 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، وليس في قضاء هذا القدر من الأيام صعوبة أو مشقة. ولهذا جاء الشرع متوافقا مع القاعدة العامة وهي المشقة تجلب التيسير. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصحان منها بل يحرمان. يعني كما أن المرأة لا تؤمر بالقضاء، فهي أيضا منهية عن الأداء بالنسبة للصلاة، وكذلك هي منهية عن الأداء بالنسبة للصيام. وبطلان صلاة وصيام الحائض محل إجماع، محل إجماع يدل عليه الحديث السابق، فإنها مأمورة بقضاء الصيام والصلاة، ولو كانت تتمكن من الأداء لأمرت بالأداء بالخطاب الأول في شهر رمضان. فلما وجدنا أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمسكن عن الصلاة والصيام، علمنا أنه لا يصح منهن للصلاة ولا الصيام، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحكم وطئها في الفرج. المرأة إذا حاضت فإنه لا يجوز للزوج أن يطأ في الفرج، يعني في مكان خروج الحيض، لقوله تعالى: سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ومعنى فاعتزلوا النساء يعني اعتزلوا الوطأ في الفرج، كما أن النصوص دلت على أن النساء حرث، نساءكم حرث لكم، والحرث إنما هو في هذا المكان الذي يخرج منه الولد، وهو الذي يمنع منه الزوج، أي يمنع من وطئه حال الحيض. والوطئ حال الحيض في الفرج كما دلت عليه النصوص فهو محل إجماع من أهل العلم رحمهم الله، وهو حكم واضح لا إشكال فيه. ثم قال: فإن فعل فعليه دينار أو نصف دينار. يعني إن خالف ووطأ في الفرج حال الحيض فعليه إما دينار أو نصف دينار. والدليل على هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وطأ زوجته حال الحيض أن يدفع كفارة دينار أو نصف دينار. وهذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس. وقوله في الحديث دينار أو نصف دينار، الأقرب أن أو هنا للتنويع وليس للشك، فدينار حال خروج الدم، ونصف دينار إذا توقف الدم ولم تطهر، أي ولم تغتسل. فالوقت في حال توقف الدم قبل الاغتسال أهون من الوقت حال خروج الدم وإن كان الكل محرم. والدينار نحو 4 غرامات وربع، نحو 4 غرامات وربع، وكنت سأسأل اليوم عن قيمة 4 غرامات وربع نسيت، ولكنت سأسأل حتى نرى كم قيمة 4 غرامات وربع في مثلا بالريال السعودي، حتى تتصور الكفارة بالنسبة للعملة المعاصرة، لكن كما قلت أنا نسيت أن أسأل. والقول الثاني أنه لا شيء على من وطئ حال الحيض، وأقصد بقولي لا شيء يعني لا كفارة، وإن كان آثما عليه التوبة، وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا بأنه لا يوجد دليل في النصوص الشرعية يدل على وجوب هذه الكفارة، والكفارات سبيلها التوقيف، فكيف نلزم المسلم بما ليس فيه دليل شرعي؟ بقي النظر هل أثر ابن عباس له حكم الرفع أو له حكم الوقف؟ أن مثل هذا لا يمكن أن يقال عن بمجرد الرأي، لأن فيه إلزام مالي. نعم، طيب هذه وجهة نظر. أيوة، هم الصحابة يجتهدون في الأحكام، لكن هذا الاجتهاد هل هو قابل، أو هذا الحكم هل هو قابل للاجتهاد فيما يرى الناظر أو لا؟ فغالبا ايش من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني الاثر هذا فيه تردد، لكن الاقرب انه مما يقال بالرأي. السبب ان نجد الصحابة كثير يفتون بمثل هذا، فمثلا في الحج افتوا بمجموعة من الكفارات ليس لها النصوص، فاجتهدوا في مثل هذا، والإلزام بكفارة مالية ليس كإيجاد عبادة بدنية جديدة يجزم الإنسان بأنه لا يقول الصحابي إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كون يقول أنه الأقرب أنه فيه مسرح للاجتهاد، يبقى مع هذا أنه فيه احتمال، أنه فيه احتمال، لكن الأقرب فيما يرى الإنسان أنه اجتهاد من ابن عباس، لا سيما وأن هذا الحكم لو كان يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل مرفوعا صحيحا من غير هذه الطرق الضعيفة لحاجة الناس إلى مثل هذه الأحكام. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستمتع منها بما دونه. يعني مقصود المؤلف أن المنع يختص بمحل خروج الحيض دون غيره مما يستمتع به بالمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإنه صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يجوز للرجل والمرأة وهي حائض، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وجاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتوى مطابقة لهذا الحديث، وهي أنه يجوز للإنسان أن يستمتع من زوجته الحائض بكل شيء ما عدا موضع الجماع. ويلتحق بموضع الجماع ما قرب من هذا الموضع لأمرين: الأمر الأول أنه يخشى من التلوث، الثاني أنه قد يؤدي إلى الوقوع في المحذور. ولهذا ذهب عدد من الفقهاء إلى أن الجواز، أو بعبارة أخرى إلى أن المنع يكون في محل خروج الأذى، وفيما قرب منه ولصق به الكل ممنوع. ما عدا هذا فللزوج أن يستمتع من زوجته بما شاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه مع عائشة ومع غيرها رضي الله عنها، وهو أمر معلوم أنه واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن أصحابه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم استمرت جميع الأحكام ما عدا الصيام والطلاق، يعني فيجوز للمرأة أن تصوم إن لم تغتسل، ويجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تغتسل. ومفهوم هذه العبارة أن غير الصيام والطلاق من الأحكام يبقى كما هو، مثل وهو من أهم الأحكام الجماع، فإنه لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته بعد الطهر وقبل الاغتسال. ثم قال رحمه الله تعالى: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع إلى آخره. بدأ المؤلف بحكم المبتدأة من حيث الحيض، والمقصود بالمبتدأة هي المرأة التي جاءها الحيض أول مرة. فالمرأة إذا جاءها الحيض أول مرة تسمى في عرف الفقهاء مبتدأة، لأنها الآن ابتدأ معها الحيض. فالحنابلة يفصلون في كيفية تعامل المرأة مع الحيض أول ما يأتي، فيقولون إذا جاء الحيض أول مرة فإنها تجلس يوم وليلة، ثم إذا انتهت أو انتهى اليوم والليلة فإنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم ما زال يخرج منها على صفته، ثم إذا انقطع لأقل من أكثره فإنها تغتسل مرة أخرى، لأنه بانقطاعه لأقل من أكثره تبين أنه صالح لأن يكون حيضا. ثم إذا تكرر هذا الأمر 3 مرات فإنها تجلس في الشهر الرابع ما كانت تجلسه في أو ما كان يأتيها الدم في الشهر الأول والثاني والثالث. واضح؟ طيب، إذا عندهم تفصيل في صعوبة في فهمه على المرأة وتصوره، فهم يرون أنها تغتسل بعد اليوم والليلة ثم تغتسل مرة أخرى إذا توقف لأقل من أكثره، ثم إذا تكرر هذا الأمر 3 مرات جلست في الشهر الرابع عادتها التي كانت في اليوم في الشهر الأول والثاني والثالث. الأدلة: أما دليلهم أنها تغتسل بعد اليوم والليلة فلأن ما يأتي بعد اليوم والليلة يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون استحاضة، فمع وجود هذا الاحتمال فإنه يجب الاحتياط، فعليها أن تصلي لاحتمال أن يكون الدم استحاضة وليس حيضا. وأما أنها تغتسل إذا توقف لأقل من أكثره فلما تقدم أنه بتوقفه هذا تبين أنه صالح أن يكون حيضا فتغتسل احتياطا. وأما أنها تنتظر إلى أن يتكرر هذا الأمر 3 مرات ثم تعتبره عادة وتقف عن الصلاة في كل الأيام، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، فسمى الحيض أقراء، والأقراء جمع، والجمع أقل ما يسلق عليه 3 مرات، فلا يسمى الحيض حيضا، يأخذ الأحكام الشرعية حتى يتكرر هذا العدد وهو 3 مرات. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله منصوص الإمام أحمد، هذا منصوص الإمام أحمد، فيفتي بهذا مرارا ويقول تنتظر إلى أن تحيض 3 مرات في 3 أشهر ثم تمسك. والقول الثاني أنها إذا جاءها الدم المعروف على صفاته المعروفة فإنها تمسك عن الصلاة إلى أن تطهر من أول مرة. واستدلوا بأمرين: الأول أن الأصل فيما يخرج من المرأة أنه حيض، فإذا وجد مع صفاته المعهودة وجب أن تمسك حتى تطهر. الثاني أن النساء التي ابتدأ بهن الحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ولم ينقل عن أحد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إلزام المرأة بالتكرار 3 مرات، فدل هذا على أنه أمر لم يقع في العهد النبوي، إذ مثله لو كان واقعا بهذا التفصيل لتوافرت الهمم والدواعي لنقله، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يقع. وهذا القول هو الراجح. والعجب من الإمام أحمد كيف يذهب إلى القول الأول، لأنه لا يوجد آثار تعضده ولا نصوص إلا ظواهر نصوص الحديث الذي ذكرت استدل به الإمام أحمد أيام أقرائك، فيعني فيه ضعف واضح هذا القول، فيه تكلف شديد لا يناسب التشريع، كما أن الإنسان يكاد يجزم بأن هذا لم يقع في العصر النبوي. ولهذا كما قلت يعني أنا أتعجب من ذهاب الإمام أحمد رحمه الله لمثل هذا القول. إذا عرفنا الآن معنى قول المؤلف والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإذا تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. قوله رحمه الله فحيض تقضي ما وجب فيه، بالإضافة إلى ما سبق من التفصيل، فإن الحنابلة يرون أن ما تكرر، أن الحيض إذا تكرر ثلاث مرات فإن علمنا بتكرره المرة الثالثة أنه عادتها وأنه حيض وليس باستحاضة، ولهذا نوجب عليها أن تقضي ما وجب في ذلك في تلك الأيام مما أدته بعد اليوم والليلة. والذي يجب أن يقضى هو الصيام، هو الصيام، لأنها كانت تصلي، فإن كانت طاهرة فهي صلت، وإن كانت حائض فالحائض لا يجب عليها أن تقضي الصلاة، وكذلك تقضي ما يتعلق بمناسك الحج إن أدت شيئا من أو إن طافت، بعبارة أدق، إن طافت في هذه الأيام فتقضي كذلك هذا الطواف. وهذا مما يزيد القول وهنا على وهن، لأن نلزم المرأة بأن تمسك ثم نلزمها أن تقضي صيام ثلاثة أشهر وما صنعته في هذه الثلاثة أشهر من العبادات التي يشترط لها الطهارة من الحيض. فهذا القول كما تقدم ضعيف، لا من حيث أصله ولا من حيث ما يترتب عليه. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى الاستحاضة. وإن عبر نعم. الآن انتقل المؤلف إلى المبتدأ المستحاضة. في الأول تحدث عن المبتدأ التي هي معتادة، الآن انتقل المستحاضة المبتدأ. المستحاضة فيها تعريفات أو لها تعريفات، أسهل هذه التعريفات والذي يخرجنا من الإشكالات أن نقول المستحاضة هي كل امرأة ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، فكل دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا فهو استحاضة. وبهذا نخرج من التعريفات التي تكون محل انتقاد وإشكال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره إلى آخره. المستحاضة المبتدأة لا يمكن أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة إلا بأمرين فقط، التمييز وغالب الحيض، لأننا نعتبر أنها مستحاضة مبتدأة فليس لها هي عادة ترجع إليها. والمستحاضة عموما تميز الدم بأحد ثلاث أساليب، إما التمييز أو غالب الحيض أو إيش أو عادتها هي. القسم الثالث ساقط في المستحاضة المبتدأة، القسم الثالث ساقط في المستحاضة المبتدأة. لماذا؟ لأنها مبتدأة ليس لها عادة، لأنها مبتدأة ليس لها عادة. فالمرأة المبتدأة التي عبر الدم أكثره وحكمنا عليها أنها مستحاضة متى تجلس العادة؟ يقول الشيخ أنها تجلس إذا ميزت الدم، تجلس إذا ميزت الدم من الشهر الثاني بدون تكرار. معنى هذا أنها إذا كانت مستحاضة واستمر معها الدم نقول انظري إلى الوقت الذي يخرج فيه الدم الذي فيه صفات دم الحي، فهذا الدم هو الحي، والشهر القادم تجلسين في نفس الموعد من الشهر السابق. واضح ولا لا؟ وهذا معنى قول الشيخ هنا رحمه الله فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني. إذا نقول أنت انظري إلى الدم وميزيه بعلامات الحيض واجلسي هذا من الشهر الثاني بدون تكرار. لماذا نقول الجلسية بدون تكرار؟ لأن علامة التمييز لا تحتاج إلى تكرار. علامة التمييز لا تحتاج إلى تكرار، فإن علمنا قطعا أن هذا دم حيض من خلال التمييز الذي لا يحتاج إلى تكرار، لأننا نكرر لنعرف هل هذا الدم حيض أو ليس بحيض. هنا الدم مستمر معها فنميزه بهذه الصفات، والمؤلف ذكر صفة واحدة وهي اللون، وهي اللون، فيقول إذا كان لونه أسودا فهو الحيض. وتوجد صفات أخرى للحيض، الصفة الأولى التي ذكرها المؤلف اللون، الثانية التجمد، فإن دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم العرق فهو يتجمد بمجرد خروجه من العرق. الصفة الثالثة الرائحة، فإن دم الحيض له رائحة معروفة تميزها النساء. الصفة الرابعة السخونة، فإن دم الحيض سخين بالنسبة لدم العرق. فإذا وجدت هذه الصفات فهو دم حيض، ويشترط مع هذه الصفات أن لا يعبر أكثره ولا ينقص عن أقله، أن لا يعبر أكثره ولا ينقص عن أقله. فإذا وجدت هذه الثلاثة أمور، صفات الحيض ولم يتجاوز أكثره ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها تجلسه من الشهر الثاني. واضح؟ طيب، إذن تفصيل الحنابلة بالنسبة للمستحاضة المبتدأة سهل في الواقع، سهل ومستقيم. نقول إذا كانت تميز خلاص تجلس هذا التمييز وانتهى الإشكال. ولذلك ما ذكره الحنابلة في المستحاضة المبتدأة غير المعتادة كلامهم صحيح فيه ومتناسب ومتناسق مع النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وكيف للمرأة أن تعرف إقبال الحيضة إلا من خلال الصفات؟ وفي الرواية الأخرى فإن دم الحيض دم أسود يعرف، وتقدم معنا أن هذا اللفظ في تصحيحه وتضعيفه كلام طويل للمحدثين، وكأن الأقرب والله أعلم أنه لا يثبت، وكأن الأقرب أنه لا يثبت. لكن حتى لو لم يثبت فاللفظ الآخر المتفق على صحته يدل على وجود صفات خاصة لدم الحيض. اليوم اللون أصبح من الصفات غير المهمة، لأن كثيرا من النساء اختلطت عندها الألوان، فتعويلها على اللون قد لا يجعلها تميز التمييز الكامل. لكن نحن نقول اللون هو عبارة عن مئة أو صفة من عدة صفات، فانظري إلى الرائحة وانظري إلى السخونة وانظري إلى التجلط، وهي علامات واضحة إذا شككت في مسألة اللون. وأنتم تعلمون أن الحيض لا يخرج على صفة واحدة، فهو في الأول حيض وفي آخر العادة صفرة وكدرة، وما بينهما يكون هناك تدرج في الألوان، فتمييزها للون في آخر العادة صعب، لأنه يرجع كأنه يشبه ماذا؟ يشبه غسالة الدم، ويصبح التمييز من خلال اللون في صعوبة. لكن بقية المواصفات التي أو الصفات التي ذكرها العلماء تكفي لتمييزه بالنسبة للمستحاضة المبتدأة. نعم. طيب، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شعب. نحن نقول أن المستحاضة المبتدأة لا يمكن أن تميز الدم إلا بالتمييز، وذكرناه، والآن بغالب الحيض، يعني إذا كانت المرأة ليس لها تمييز فإنها تجلس غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7 أيام. ومقصود الحنابلة يعني بعد مضي يوم وليلة، يعني بعد مضي يوم وليلة، فبعد مضي يوم أو وليلة تجلس 6 أيام أو 7 أيام ثم تكون هذه العادة. لكن متى تجلس 6 أيام أو 7 أيام؟ تجلس 6 أيام أو 7 أيام إما من أول الشهر أو من أول نزول للدم معها إن كانت تذكره. إذا قالت متى أبدأ بحساب 6 أيام أو 7 أيام، إما من أول نزول للدم، فإن كانت نسيت أول يوم نزل عليها الدم فإنها تجلسه من أول الشهر. إذا عرفنا أيضا المبتدأة المستحاضة غير المميزة كيف تعرف عادتها بأن تجلس غالب الحيض، فلنقل تسهيلا من أول الشهر إذا لم تعرف متى بدأ معها نزول الدم. لكن هذا التفصيل السهل ليس هو المذهب. المذهب كذلك في هذه المسألة يطالب المرأة بتكرار هذا الأمر 3 مرات، فتجلس يوم وليلة ثم تجلس غالبه ثم تجلس يوم وليلة وتجلس غالبه ثم تجلس يوم وليلة وتجلس غالبه، ثم في الشهر الرابع تعتبر هذه هي عادتها، ثم في الشهر الرابع تعتبر أن هذه هي عادة المرأة. إذن التكرار الموجود في المبتدأة موجود في المستحاضة إذا لم يكن لها تمييز، إذا لم يكن لها تمييز. والقول الثاني أن المستحاضة المبتدأة تجلس غالبه بدون تكرار، لأنه لا يوجد دليل على إلزام المرأة بالتكرار. فتجلس غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، إما من أول الشهر أو من أول نزول للدم معها. وأنتم تعلمون أن هذه الأحكام كلها بعد أن نحكم على المرأة أنها مستحاضة، ليس من أول ما يخرج معها الدم، لا، بعد أن نحكم عليها أنها مستحاضة. وعند الحنابلة الأمر واضح، هذه الأحكام تكون بالنسبة للمبتدأ بعد أن يتجاوز الدم أكثره. إذا تجاوز الدم أكثره عرفنا أنها مستحاضة، ورتبنا عليها أحكام المبتدأ المستحاضة من حيث التمييز أو جلوس غالب الحيض أو جلوس غالب الحيض. وعرفتم الآن أن الراجح أنها لا تحتاج أن تكرر، بل تجلس غالب الحيض من أول شهر، تجلسه من أول شهر. نعم. طيب، يقول المؤلف والمستحاضة المعتادة. إذا المؤلف بدأ بالمبتدأة ثم انتقل إلى إيش؟ المستحاضة. والمستحاضة إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون إيش؟ معتادة. ونحن لا نستطيع أن نقسم المبتدأة إلى أن تكون معتادة أو غير معتادة. ليش؟ لأن مبتدأة ليس لها عادة سابقة. إذن صارت النساء 3 أقسام: مبتدأة، مستحاضة غير معتادة، ومستحاضة إيش؟ معتادة. هذه 3 أقسام. انتقل إلى القسم الأخير وهو المستحاضة المعتادة. يقول المستحاضة المعتادة ولم مميزة تجلس عادتها. بيّن المؤلف أن المستحاضة المعتادة قد يكون لها عادة ولها مع ذلك تمييز، وإذا كان لها عادة وتمييزا فإنها تقدم العادة على التمييز، وهذا معنى قول الشيخ المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. فالحنابلة يقدمون العادة على التمييز، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادتك. الله أكبر. إذن استدل الحنابلة بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس قدر عادتها من غير أن يسأل هل هي مميزة أو ليست مميزة. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة الأخرى: اجلسي قدر أيام حيضتك، يعني اجلسي نفس الأيام التي كنت تحيضين فيها. والقول الثاني أن المرأة المستحابة تقدم التمييز على العادة. لأن الدم المتميز فيه صفات الحيض، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. واستدلوا بالحديث السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة إذا أقبلت حيضتها، والإقبال يعرف بالصفات. والراجح القول الأول، لأن الألفاظ التي فيها التعويل على الصفات فيها ضعف، والأحاديث التي فيها الرد إلى العادة صريحة ليس فيها إشكال، وهي عامة بدون استفسار كما تقدم. ينبني على هذا مسألة، وهو أن المرأة إذا كانت عادتها أنها تحيض من اليوم العاشر من الشهر إلى اليوم السادس عشر، هذه عادتها، ثم استحيضت، فإنه إذا جاء اليوم السادس تمسك عن الصلاة، وإذا جاء اليوم العاشر أو السادس عشر تغتسل وتصلي. وإذا رأت صفات الحيض بالصفات المعروفة الخمس السابقة في غير هذه الأيام الستة فإنها لا تمسك. وإن كان الدم في وقت الأيام المعتادة ليست فيه صفات الحيض، واضح ولا لا؟ الآن يترتب على ترجيح مذهب الحنابلة وهو تقديم العادة على التمييز أن نقول المرأة إذا جاء وقت العادة فأمسكي عن الصلاة والصيام ولو كان الدم الذي ترين ليست له صفات الحيض، وإذا جاء وقت آخر من شهرك لدمك نفس أي صفات الحيض الأربع فلا تمسكي. واضح ولا لا؟ مع أن العقل يقول العكس، وهذه من المسائل التي سبق مرارا أنه ليس كل شيء يؤخذ في الدين بالعقل، وإنما توجد مسائل كأن الله سبحانه وتعالى أراد من كمال الانقياد والطاعة وإن لم يعقل المعنى، مع أني أجزم أنه سيوجد سبب لمثل هذا ولو من خلال الطب الحديث يبين أن اللون لا عبرة له في أيام الاستحاضة. ولو لم يوجد مثل هذا فنحن نؤمن أنه إذا دل النص على شيء ننقاد إليه، وإن كان مقتضى العقل أو النظر في بادئ الأمر يخالف هذه القضية. وسبق يعني الإشارة إلى هذا مرارا، فإن كثيرا من الناس مثلا يرى أنه من العبث غسل لعاب الكلب بالتراب بالذات وترك مواد التنظيف المعاصرة، ثم ثبت أن هذا المنطق الواضح أنه خطأ، وكان هذا الأمر ليس معروفا من قبل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، يعني المستحاضة المعتادة إذا نسيت عادتها فإنها تعمل بالتمييز، فإنها تعمل بالتمييز، لأنه ليس الآن أمام هذه المرأة لتميز الحيض من الاستحاضة إلا أن تعمل بالتمييز. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. المرأة التي ليس لها تمييز ولا عادة هي التي سيتحدث عنها المؤلف، فهو تحدث أولا عن التي لها عادة، ثم التي لها تمييز، ثم التي ليس لها عادة ولا تمييز، وهي التي تسمى عند الفقهاء المتحيرة، وهي التي تسمى المتحيرة لأنها لم تعد تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فهذه عند المؤلف يقول تجلس غالب الحيض كالعالمة بموضعه الناس بعدده. نحن نفترض في هذه المرأة أنها معتادة لكنها إيش؟ نسيت العادة. وقولنا نسيت العادة يحتمل أنها نسيت الموضع أو نسيت العدد، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء ثالث تنساه، إما الموضع أو العدد. العدد لم تعد تذكر كم يوم تجلس، والموضع هل هو في أول أو وسط أو آخر الشهر. فإن كانت ناسية للموضع ذاكرة للعدد فإنها تجلس العدد من أول الشهر، أليس كذلك؟ وإن كانت ذاكرة للموضع ناسية للعدد فإنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام من إيش؟ من هذا الموضع. فهي تقول أنا أذكر أن العادة تأتيني في 15 من كل شهر لكن لا أذكر كم يوم تجلس. نقول ابدأي من اليوم 15 واجلسي غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. فإن كانت ناسية الموضع والعدد فماذا تصنع؟ أحسنت. فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من أول الشهر، ولا يوجد قسم رابع لهذه الأقسام الثلاثة. وعرفنا الآن ماذا تصنع في كل قسم من هذه الأقسام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.